عايش الأحزان والقلب حيران، عايش الأحزان والقلب حيران، والدي من لا حدا المهدي وغدا يودع، تنزف بروح السماء وعمره ما ويا دمعة، عايش الأحزان والقلب حيران، عايش الأحزان والقلب حيران، والدة من لا حدا المهدي وغدا يودع، تنزف بروح السماء وعمره ما ويا دمعة، من مشى عنا ما خلاص حزنا، من مشى عنا ما خلاص حزنا، توجه الطف كربلاء يطوي الفلا بحنينا، جدين وزيارته وضم صورته على عينه، توجه الطف كربلا يطوي الفلاب حنينه، وجدين وزيارته وضم صورته على عينه، عايش الأحزان والقلب حيران، والدة من لا حدا المهدي وغدا يودع، تنزف بروح السماء وعمرها ما ويا دمعة، والدة حدا المهدي وغدا يودع، تنزف بروح السماء وعمره ما ويا دمعة، من مشى عنا ما خلاص حزنا، من مشى عنا ما خلاص حزنا، توجه الطف كربلاء يطوي الفلا بحنينا، جدين وزيارته وضم صورته على عينه، توجه الطف كربلاء يطوي الفلا بحنينا، وجدين وزيارته ضم صورته على عينه، المهدي تفجع حالته يا شيعة المسيح، يمشي في طف كربلاء ويتأمل الرزية، شم جسد يما قعد وعتل ما حسبية، من بعود جنة نظر يلهب خدور رقية، ومن بعود جنة نظر يلهب خدور روقه ومن بعود جنة نظر عايش الأحزان والقلب نيران عايش الأحزان والقلب حيران والد المهدي وغدا يودع تنزف بروح السماء وعمره ما ويا دمع والدا من لحدا المهدي وغدا يودع تنزف بروح السماء وعمره ما ويا دمع من مشى عنا ما خلاص حزنا ومن مشى عنا ما خلاص حزنا وجه الطف كربلا يطوي الفلا بحنينا جدين وزيارته ضم صورته على عينا توجه الطف كربلا يطوي الفلا بحنينا جدين وزيارته وضم صورته على عينه المهدي تفجع حالته يا شيعة المسيح يمشي في طف كربلاء ويتأمل الرزية المهدي تفجع حالته يا شيعة المسيح يمشي في طف كربلاء ويتأمل الرزية وكم جسد يما قعد وعدت لما احسبية ومن بعود جنة نظر يلهب خدور المهدي تفجع حالته يا شيعة المسيح يمشي في طف كربلاء ويتأمل الرزية شم جسد يما قعد وعدت لما احسبية ومن بعود جنة نظر يلهب خدور تصور وقفته وكأنها عمته بأسيرها ذبحته ويشاهد العاقلة على يديها الحبل وجسدها المنتحر تحين يا أبا الفضل دنوا لي الهزيلة وكأنها عمته بأسيرها ذبحته ويشاهد العاقلة وعلى يديها الحبل وجسادها المنتحر تحين يا أبا الفضل دنوا لي الهزيع شاهد جسد صدر حاضن طفلة وشاهد قلب بين صبغة ونبلة شاهد جسد صدر حاضن طفلة شاهد قلب بين صبغة ونبلة وشاهد شباب وجثته متفصلة وعريسة ضمتوها تزف رملة ويلي ويلي ويلي تصور وقفته كأنها عمته تصور وقفته كانها بسيرها ذبحته ويشاهد العقيلة وعلى يديها الحبل وجسادها المنتحر تحين يا أبو الفضل دنوا لي الهزيلة تصور وقفته وكأنها عمته بأسرها ذبحته ويشاهد العقيلة وعلى يديها الحبل وجسدها المنتحر تحين يا أبا الفضل دنوا لي الهزي شاهد جسد صدر حاضن طفلة وشاهد قلب طفلة صبغة ونبلة شاهد شباب وجثته متفصلة وعريسة ضمتوها تزف رملة ويلا دماع عين شف قمر تبدي ولامها دماع عين شف قمر تبدي ولامها ونبلة حرملة بعينها وآلامها دماع عين شف قمر تبدي ولامها ونبلة حرملة بعينها آلامها حريم مسلبة وتلهب وقات خيامها ونحور على الترب منها تجارة دمها حريم مسلبة وكلها بقات خيامها ونحور على الترب منها تجارة دمها فجيعة كربلاء تروح غافي همها فجيعة كربلاء بجروح غافي همها ولا غابت أبد وسط القلوب رسلها على زينب وين أبو صالح قضى عمره نحيب ونوايا منو مثله وأهل دمايا حياته هالساعة يعينه شكل نظرات حزينة لا تنشي شفى بدر عينه وراته على زينب وين أبو صالح نضع عمر نحيب نوايح منو مثله وأهل ذبايح حياته منو فيها الساعة يعينه مشاكل نظراته حزينة لكن شفى بدر عينه وراته تفجع أحواله وضاعت أماله تفجع أحواله وضاعت أماله هذا حال المنتظر كربلاء يدير النظر هذا حال المنتظر كربلاء يدير النظر تفجع أحواله وضاعت أماله تفجع أحواله وضاعت هذا حال المنتظر كربلاء يدير النظر يدير ضاعن العائلة والصلاة وطانع ما رجع يستقبله ويا نسوان بسرعة ودع كربلاء على فانا بالبكي صوت اعتلى تصعب احزان تلهب جروحا حسرته ونوحا تلهب جروحا حسرته ونوحا عينا يذبح الألم مشرعة وفزعة حرم وعينا يذبح الألم مشرعة وفزعة حرم من يعينا بوحدته المهدي هالليلة والشمور جر عمته ما هي معقولة جنها تقرى ندبته ترقى بوصوله والرضيع بطلعته عاشر يشيله تفجع أحواله ضاعت أماله تفجع أحواله ضاعت أماله هذا حال المنتظر كربلاء يدير النظر هذا حال المنتظر كربلاء يدير النظر يدري ضاعن العائلة الصلاة وطانة ما رجع يستقبله ويا نسوان بسرعة ودع كربلاء وروح له فانة بالبكي صوت اعتلى تصعب أحزان تلهب جروحه حسرته ونوحه تلهب جروحه حسرته ونوحه عينا يذبح الألم مشرعة وفزعة حرم من يعين بوحدته المهدي هالليلة والشمور جر عمته ما هي معقول كانها تقرا ندبته وترقى بوصوله والرضيع بطلعته باكر يشيله، والرضيع بطلعته صعب يا مهدي يا قلبي الموالي، مرت ليالي عظم هالليالي، هذا عذابك بعد ما لا تعلي، ما تمك في كل مسيه تنصب وترسم تذكر جروح السبية ولا لها حمى، ما تمك في كل مسيه تنصب وترسم تذكر جروح السبيه ولا لها حمى، يا مهدي كلنا خدامك بقينا الليل ايتامك، واذا تلطم على هامك تألمنا، ما ننسى جروحك الصعبه تمر غربه بثر غربه، يا من همه كسر قلبه يا غايبنا، يا مهدي كلنا خدامك يقين الليل ايتامك، واذا تلطم على هامك تألمنا، اي واذا تلطم على هامك تألمنا، كلنا نعينك كلنا نعينك في حزنك يا غالي، تصعب يا مهدي على قلبي موالي، مرت ليالي شعبهم هالليالي، هذا عذابك جرحل ما لتالي، ما تمك في كل مسيات نصبة وترسمة تذكر جروح السبية ولا لها حمى، يا مهدي كلنا خدامك بقينا الليل ايتامك، واذا تلطم على حامك تألمنا، ما ننسى جروحك الصعبة تمر غربة بثر غربة، يا من همه كسر قلبه يا غالينا، يا من همه كسر قلبه